بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: قرأت حديث الحجر الأسود أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ويقول فهم أن الله تبارك وتعالى يصافح، يعني عندما يقبل الحجر أن الله تبارك وتعالى يصافح، وزعم أن هذا يلزم منه تكييفا، قال لأن يد المخلوق معلومة ويد الخالق يعني الكيفية غير معلومة، قال فكيف يمكن التصافح؟ أقول أيها الفاضل، أجيبك كما فهمت من سؤالك، وأقول لك في البداية كأنك ما قرأت كلام المؤلف رحمه الله كاملا، لأن المؤلف رحمه الله نقل في جملة كلامه، نقل نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض. قال ابن تيمية: فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. ثم الأخ الفاضل وفقه الله يسأل ويقول: هل المصافحة تستلزم التكييف؟ وأقول لأخي حفظه الله تعالى: الجواب هذا الحديث الذي استشكله المخالفون لأهل السنة والجماعة، زاعمين أن أهل السنة يستدلون به، حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي في العلل المتناهية يقول هذا حديث لا يصح، ابن العربي يقول هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه، ابن تيمية يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. أنت الآن تأمل في قول ابن عباس الموقوف على ابن عباس، من تدبر اللفظ المنقول عن ابن عباس تبين له أنه لا إشكال فيه لو صح، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق، لم يقل يمين الله أن الحجر يمين الله، بل قال في الأرض. وحكم اللفظ المقيد يعني قيد بأنه في الأرض يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تبارك وتعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. هذا الذي قرأته في الأخير من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، والله تعالى أعلم.